بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 26 في مذاكرة كتاب السنة للحافظ ابن أبي عاصم النبيل رحمه الله تعالى، ونحن وقفنا على الباب 55 بعد 100. نعم، بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب في ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار. هذا الباب الذي بوب عليه المصنف رحمه الله باب في ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أوعب الأبواب المصنفة في ذكر الحوض ومسائله وآثاره وأحاديثه، ولهذا كتاب السنة لابن أبي عاصم يعتبر من المصادر الأصيلة في ذكر أحاديث الحوض. وهذه المسألة مسألة جليلة، وجلتها من 3 نواحي: الأولى أنها تتعلق باليوم الآخر، فإن الحوض من مراحل يوم الآخر 12، ويكون بعد عرصات القيامة وقبل العرض والحساب، بعد الشفاعة وقبل العرض والحساب. المسألة الثانية أن الأحاديث فيه بلغت مبلغ التواتر، فهي مفسرة لسورة الكوثر في قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. ما الكوثر؟ حوض أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، نهر أتاه الله نبيا عليه الصلاة والسلام يصب منه ميزابان في حوضه. الوجهة الثالثة أن هذا الحوض أنكره أهل البدع، الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وبعض المتكلمين، فلما أنكروه أفرده العلماء بالتصنيف. وثمة وجهة رابعة أن إنكار الحوض إنكار لشيء خص الله به محمدا عليه الصلاة والسلام. نعم، لكل نبي حوض، لكن أوعبها وأشرفها وأوسعها بل وأكثرها واردا هو حوضه عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت الأحاديث في بيان هذا الحوض، والأحاديث بلغت مبلغ الاستفاضة، منهم من يجعلها متواترة وليظهر لي أنها مستفيضة دون التواتر، وهي مفسرة للقرآن. وحوضه عليه الصلاة والسلام طوله كعرضه، مسيرة شهر في مسيرة شهر. سيأتي في البيان في الأحاديث أن طوله ما بين مكة إلى إيليا، أو من مكة إلى عمان، وهذا على جهة التقريب، وإلا مسافة شهر في مسافة شهر، مربع عليه كيزان بعدد نجوم السماء، يصب من هذا الحوض، من هذا النهر نهر الكوثر، ميزابان في هذا الحوض، ماؤه أشد بيضا من اللبن وحلاوة من العسل، بارد من غير ضرر، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. وستزود الملائكة أقواما أن يردوا حوضه، فيقول: أمتي أمتي، عرفهم من سيماهم محجلين، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وهذا هو أصح أحاديث الحوض، وهو في الصحيحين. ساق المصنف هذا الحديث من رواية ابن أبي بكر بن أبي شيبة وهو شيخه، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث وهو ابن براز الهجمي وهذا علته، عن علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو علة أخرى، فإن أشعث مضعف وكذا علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله تعالى عنهم سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار. هذا أثر، ولا يعمل العلماء المحققون لا يعملون موازين النقد على الآثار كما في الأحاديث. الأحاديث أشد لأن لفظ الحديث يتوقف عليه الحكم، أما الآثار آثار الصحابة فينظر إلى مجملها. وهذا التنبؤ من عمر والإخبار بمن سيأتي لأنه ملهم محدث رضي الله عنه، وقد وقع هؤلاء الأربع قد جاءت بها الأحاديث، فجاء من كذب بالقدر لكن بعد عمر، وليس درة عمر أدركتهم، فإن أول تكذيب بالقدر ظهر في عهد أبناء الصحابة في عهد ابن عمر في البصرة، وتلقف هذا عن النصارى، وأشهر من قال به الذي قتل معبد بن خالد الجهني، ثم قال به غيلان الدمشقي، وكذب أقوام بالحوض وهم المعتزلة والجهمية وبعض الفلاسفة، وكذب أقوام بالشفاعة وهم الخوارج والوعيدية من المعتزلة، وكذبوا بخروج قوم من النار، فإن الوعيدية من دخل النار لم يخرج منها الشاهد في الباب أن التكذيب بالقدر من البدع والمخالفات. نعم، التكذيب بالحوض من البدع والمخالفات. نعم. قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن زيادا أو ابن زياد ذكر عنده الحوض فأنكر ذلك، فبلغ ذلك أنس فقال أما والله لأسوأنه غدا، فقال ما أنكرت من الحوض، قالوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره يا أبا حمزة، قال نعم، ولقد أدركت عجائز بالمدينة ما يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا له قصة، فإن ابن زياد والي العراق حلف عنده رجل فقال لا سقاه الله من حوض محمد، فقال أولي محمد الحوض، قاله على جهة التعجب والإنكار، فقال نعم، قال ذلك أنس بن مالك، فبلغ ذلك أنس وكان شيخا كبيرا، فقال والله لأسوء أنه غدا، يعني أسمعه كلاما يسوءه، فقال ما أنكرت من الحوض، قالوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره يا أبا حمزة، كنيت أنس بن مالك رضي الله عنه، قال نعم، يقول أنا فرطكم، إن لي حوضا وأنا فرطكم عليه، ثم قال ولقد أدركت عجائز بالمدينة، يعني منهن أمه وخالته بنات ملحان النجاريتان، لا يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم، لا يصلين صلاة يعني دعاء لإيقانهم بالحيض بهذا الحوض، حوضه عليه الصلاة والسلام. وإنكار ابن زياد له في أول الأمر جهل، لا عن اتباع أهل البدع، وإنما جهل منه بذلك، اشتغلوا بالأمارة، اشتغلوا بالقتال، فغابت عنهم كثير من العلوم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال بعث إلي عبيد الله بن زياد أتيته فقال ما حادثة تبلغنا وترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسمعها في كتاب الله وتحدث أن له حوضا. فقال لقد حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه. نعم. ولهذا أنكرها فجاءه أنس مؤيدا لما قاله زيد بن أرقم رضي الله عنه، ومنها أحاديث الحوض، لكن خفيت عليه وله سلطة وهو أمير العراق عبيد الله بن زياد بن أبي. ولما تكاثر عليه قول الصحابة أذعن ولم ينكر. نعم. قال حدثنا الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض وكانت فيه حرورية، فقال أرأيتم الحوض الذي تذكرون؟ ما أراه شيئا. فقال له ناس من أصحابه عندك رفق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فسلهم. فأرسل عبيد الله إلى زياد بن أرقم إلى زيد بن أرقم فسأله عن الحوض، حدثه حديثا موثوقا أعجبه، فقال أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال لا، ولكن حدثنيه أخي. قال لا حاجة لنا في حديث أخي. وهذا الوجه فيه أن عبيد الله بن زياد كانت فيه حرورية، أي فيه من آراء الخوارج متأثرا بهم، مع أن الخوارج لم يعرف عنهم إنكار الحق، لكن ما الحرورية التي فيه؟ أن من الخوارج ما كانوا ينكرون ما انفردت به السنة عن القرآن، ولهذا أنكرت الخوارج حد الرجم، فما انفردت به السنة عن القرآن يكون عندهم فيه تردد وشكة. وزيد بن أرقم هو راوي حديث الغدير غدير خم مخرج في صحيح مسلم، فقال أنت سمعته من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أسمعه ولكن سمعه أخي، وأخوه صحابي. فقوله لا حدث لنا في حديث أخيك هذا من غلظته ومن جفائه، فإن الحديث إذا صح إلى الصحابي فإنه لا يرد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي سبرة الهذلي قال كان عبيد الله بن زياد يكذب بالحوض بعدما سأل عنه أبا برزة والبراء بن عازب وعائذ بن عمر ورجلا آخر. نعم. كان عبيد الله بن زياد يكذب بالحوض، يعني بتفاصيل أحاديثه، ولكن لما سأل عنه أبا برزة الأسلمي والبراء بن عازب وعائذ بن عمرو وزيد بن أرقم وأخبره بذلك أنس أذعن وترك هذا الإنكار. وفي الرواية السابقة زيد بن أرقم سمع هذا الحديث حديث الحوض من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرواية السابقة فيها اختلاف. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا محمد بن عقبة بن مكرم. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا محمد بن موسى السيباني حدثنا صالح المري قال حدثنا سيار بن سلامة الرياحي عن أبيه أن عبيد الله بن زياد قال لجلسائه هل ها هنا أحد يحدثنا عن الحوض؟ قال أبو برزة الأسلمي قال إن محمديكم هذا الدحداح، قال إنما أرسلنا إليك لتحدثنا عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حوضا فذكره. نعم. فهم ساقوا الأحاديث لما عرف عن هذا الأمير أمير العراق عبيد الله بن زياد نوع إنكار لها، وهذا فيه موقف الصحابة والسلف من إنكار الولاة للأحاديث أنهم يبينونها له رضي من رضي وغضب من غضب، ولو كان الإنكار علنيا ما دام أنه لا يرتب مفسدة على مجموع الأمة وجماعتها، فإنه صح عنهم إنكارهم على هؤلاء الولاة، كما ها هنا في حديث أبي برزة وقبل حديث زيد بن أرقم وقبل حديث أنس، ومثله إنكار أبي سعيد الخدري على مروان بن الحكم لما قدم الصلاة على خطبة العيد، هذا إنكار علني. وهذه المسألة مسألة جليلة انتدبها بعض الناس بعاطفتهم أو بثوريتهم فانحرفوا فيه، وهم على جانبين، جانب غالي قال ينكر على الولاة علنا مهما ترتب على ذلك من ثورة أو من تثليب عليه، وهذا منهج الخوارج. قابلهم طائفة أخرى أرجعوا قالوا لا ينكر على الولاة أبدا علنا، ونسبوا ذلك للأسف إلى مذهب السلف، وليس هذا من مذهب السلف، وإنما مذهب السلف مراعاة المصالح في تحصيلها وتكميلها ومراعاة المفاسد في دفعها أو تقليلها، فإنه ثبت عنهم الإنكار العلني في مواضع من فقههم وعلمهم وأمنهم التثليب على ولي الأمر. عمر رضي الله عنه لما قال إن اعوججت فقومون قال يقومونك حتى بالسيف، ولم يرد السيف بالخروج عليه لكن بالشدة والقوة، ومواقف الصحابة رضي الله عنهم ممن خالفوا السنة مخالفة على العلنية كما في مروان بن الحكم وهو أمير المدينة لمعاوية رضي الله عنه، مواقفهم من عبيد الله بن زياد، مواقفهم من الحجاج، إنكار علني. لكن من المنكر؟ علماء وفقها من الصحابة، والحال يقتضي الإنكار العلني، ولا يعني هذا الإنكار العلني نزع اليد من الطاعة، وإنما بيان الحق وبيان السنة. ابن عمر رضي الله عنهما لما حج الحجاج في تولية عبد الملك مروان له قال لا تعدوا رأي ابن عمر، فلما جاء يوم عرفة والحجاج في خبائه جاءه ابن عمر عندما زغت الشمس قال أيها الأمير الصلاة إن أردت السندة، خرج الحجاج رأسه يقطر ماء قال الآن؟ قال نعم الآن. هذا من البيان العلني، وكان يمشي مع ابن عمر في صف الحجاج سالم ابن عمر، سالم ابن عبد الله ابن عمر، وكان يلاح الحجاج وينصر ابن عمر سالما عن الحجاج في بيان الحق، لأن سالم من أهل العلم. فالمقصود أن هذه المسألة فيها طرفان وفيها وسط، والشأن كله في بيان الحكمة ودفع المفسدة وتحصيلها، تحصيل المصلحة. نعم. قال حدثنا الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن ابن بريدة قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى رجل من مزينة وإلى أبي برزة، قال أبو برزة ما من كذب به فلا سقاه الله منه. نعم، من كذب بالحوض دعا عليه أن يحرم من الوضوء عليه فلا سقاه الله منه، أي من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه الدعاء على أهل البدع بنقيض بدعهم، فمن أنكر رؤية الله دعي عليه بحرمانها، من أنكر الشفاعة دعي عليه بأن يحرمها، وهذا بعد البيان. فإن أبا برزة روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أبا برزة الأسلمي روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم توعد من أنكره بقول من كذب به أي بالحوض فلا سقاه الله منه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن خولة بنت حكيم قالت رضي الله رسول الله رضي الله رضي الله عن رضي الله عنها كلما جاء ذكر الصحابة فإن يترضى عنهم كتب أو لم يكتب اللهم ارضى عنهم واجمعنا بهم في عليين. نعم. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لك حوضا قال نعم وأحب من ورد من ورده علي قومك. الله أكبر الله أكبر. خولة بنت حكيم سألت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو حديث صحيح إن لك حوضا يا رسول الله قال نعم وأحب من يرد علي قومك وهم الأنصار الذين نصر الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه الشهادة للأنصار بأنهم سيردون الحوض رضي الله عنهم ووروده لأنهم عطاش لأن الحوض والماء يورد أي للتروي منه من العطش. نعم. قال حدثنا ابن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قالت خولة بنت قيس بن قهر رضي الله عنها فذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. جاء في بعض الروايات أن خولة بنت حكيم هي غير خولة بنت ثعلبة. خولة بنت حكيم راوية حديث من نزل منزلا رحمك الله. وخولة بنت ثعلبة التي ظهر منها زوجها. وجاء أنها خولة بنت قيس بن فهد الأنصارية وهي التي تزوجها عمه حمزة بن عبد المطلب. لماذا ليه تزوجها حمزة يا أبو عبد المحسن؟ تبيه مزيونة لأنها من أخواله من بني النجار نجارية رضي الله عنها. ولهذا قال لها عليه الصلاة والسلام أحب من يرد علي حوضي قومك بني النجار لأنهم أخوال أبيه صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي عمه حمزة ويحدثهم بالأحاديث فقلت يا رسول الله بلغني عنك أنك تحدث أن لك يوم القيامة حوضا ما بين كذا إلى كذا فقال عليه الصلاة والسلام أجل وأحب الناس إلي أن يروى منه قومك بنو النجار وهم الأنصار رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد حدثني بشر بن عبيد الله قال حدثنا أبو سالم الأسود عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي كما ما بين عدن إلى عمان أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك أكاويبه كنجوم السماء من شرب منه شربة كذا أكاويبه ولا أكوابه عندي أكاويبه أكاويب إيه هذا يصح يصير هذا جمع أكواب أكاويب. نعم. أكاويبه كنجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الحديث من صحاح أحاديث الحوض في حديث ثوبان وهو مشهور عند العلماء. فإن أحاديث الحوض تدور على 5 أحاديث أشهرها حديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين لا يذادن بأقوام أن يردوا الحوض. ومنها هذا الحديث حديث ثوبان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي كما بين عدن إلى عمان. هذا على جهة التقريب، وإلا مجموع الأحاديث أنه طوله كعرضه، مسيرة شهر في مسيرة شهر. جاء من المدينة إلى إيليا، ومن المدينة إلى إيليا على المطايا شهر. وش إيليا؟ ها؟ وش فلسطين؟ بيت المقدس، هي إيليا. و بيأتيكم أنها ما بين أذرح إلى جرباء، هذا من باب التقريب، اتساع من باب التقريب. قال: أشد بياضا من اللبن. إذن هو يغاير المياه المعروفة، فإن الماء المعروف لا لون له، يعكس لون غيره، لكن حوضه عليه الصلاة والسلام ماؤه من نهر الكوثر أشد بياضا من اللبن، أي أنه صافي لا كدر فيه ولا وسخ ولا علائق. ثالثا: وأحلى من العسل، طعمه حلو، مع أن الماء لا طعم له إلا ما يصاحبه، إلا في العذوبة إذا أزيل منه الملح، لكن هذا أحلى من العسل. رابعا: أطيب رائحة من المسك. أكوابه أو أكاويبه بعدد نجوم السماء كثرة، نجوم السماء لا يستطيع لها العاد عداء، وهذه ميزة حوضه عليه الصلاة والسلام أن له أكواب بعدد نجوم السماء كثرة. من شرب منه شربة، أي شربة واحدة، لأن شرب اسم مرة، لم يظمأ بعدها أبدا، فهذا من جوامع أحاديث الحوض. وجاء في لفظ: من أولى الناس ورودا له يا رسول الله؟ قال: فعاليك المهاجرين. وهذا من غريب الحديث، لم يأتي ذكر الصعاليك إلا في مثل هذا الموضع، والمراد بهم فقراء المهاجرين، شعثة الرؤوس، بالية ثيابهم. إن نكحوا النساء لم ينكحوا المنعمات، وإن استأذنوا لم يؤذن لهم، يعني فقراء وضعاف المهاجرين، أولى الناس ورودا، وثم الأنصار، ثم كل من كان بسنته أليق. والذين يمنعون عن حوضه من بدلوا وغيروا من دينه وسنته، يعني أهل البدع، كل بحسب بدعته. وخليق بالروافض أن يمنعوا من رد الحوض، لأنهم زعموا أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يقول في بعض الروايات: أصحابي أصحابي، في بعضها: أصيحابي أصيحابي، وفي أصحها: أمتي أمتي. فالمراد بأصيحابي وأصحابي مطلق الأمة، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا ويحمل المطلق على المقيد. وهم قبحهم الله، يعني الروافض شيعة الشيطان، اتخذوا من هذا الحديث المخرج في الصحيحين، اتخذوه مستمسكا على كفر الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشاهم من ذلك، بل خليقون هم بأن لا يردوا حوضه لما بدلوا وغيروا من دينه وسنته حتى لم يبقوا منها شيئا. الله حسبنا وحسيبهم. نعم. قال: حدثنا الحوطي قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو محمد شداد الضرير عن أبي سلام قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فقدمت عليه، فلما دخلت عليه قال لي: أدنو أدنو، فدنوت حتى كادت ركبتي تلزق ركبته، فقال: حدثني حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض، فقال: قال: حوضي ما بين عدن إلى عمان، أحلى من العسل، وأشد بياضا من اللبن، وأكوابه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. نعم، يقال من عدن إلى عمان ويقال من عدن إلى عمان وهو الأظهر، لأن عمان المدينة لم تجد وقتئذ. وأبو سلام هذا الذي دعاه عمر بن عبد العزيز هو أبو سلام الحبشي، أحد الرواة عن ثوبان رضي الله عنه، وفيه فقه وفضل عمر بن عبد العزيز أنه يستتبع أهل العلم ويسألهم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع ما عنده من العلم. لما؟ لأن الإمارة أشغلته، انشغل بها أميرا في المدينة، ثم انشغل بالخلافة بعد مسلمه بن عبد الملك. نعم. قال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند عقر حوضي يوم القيامة أذود الناس عنه لأهل اليمن، إني لأضربهم بعصاي حتى يرفض عليهم. وسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه ميزابان أحدهما ورق والآخر ذهب. اللهم صل وسلم عليه. من هو سعيد ليروي عن قتادة؟ هيا حاتم، مهما أبعدت من الحق. من هو سعيد الذي يروي عن قتادة ابن أبي الجعد؟ عجل الرجاجيل بيجاوبون. ها يا نايف، ها لا ها يا صدام، ها شيخ صالح أبي عروبة. نعم، سعيد بن أبي عروبة، لأنه مدار الحديث، مدار الحديث في أكثر الروايات على سعيد بن أبي عروبة عن ثوبان بسنده عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال: أنا عند عقر حوضي، أي عند أسفله، عقر الشيء هو آخره، يوم القيامة أذود الناس عنه لأهل اليمن، يعني يستجلب أهل اليمن لدينهم واستقامتهم، إني لأضربهم بعصاي حتى يرفض عليهم، أي يزدحمون. فسئل عليه الصلاة والسلام عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه ميزابان أحدهما من ورق أي من فضة، والآخر من ذهب، أي أن نهر الكوثر يصب منه ميزابان في حوضه صلى الله عليه وسلم. ويا الله، حوض ماؤه من نهر الكوثر في الجنة، في أرض المحشر الناس فيها أشد ما يكون عطشا وظمأ، يرده أهل السنة وأهل الإيمان يشربون منه، ويمنع عنه أهل البدعة وأهل الشنآن. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن بشر قال ابن بشر عندك؟ ها؟ لا ما يمكن، أظنه ابن نصير، مكتوب بشر عندي في النسخة هذه، ونسخة ايش ابن نمير؟ نسخة ايش عندك ها؟ عندي بشر. نعم. قال حدثنا ابن نصير قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند عقر حوضي، فذكر نحوه. حديث ثوبان خرجه مسلم في الصحيح في أشهر وأصح روايات، كما خرجه غيره، والمؤلف هنا ابن أبي عاصم أطال في رواياته. نعم. قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سليمان بن يسار عن بعض من حدثه عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا كما بين عمان إلى عدن، فذكر نحوه. اللهم صل وسلم عليه. محمد بن إدريس هذا هو الشافعي؟ لا، لأنه يروي عن عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر في طبقة طلاب الشافعي. هذا محمد بن إدريس هو الرازي، وهو أبو حاتم المشهور. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن مسكين ومحمد بن السهل بن عسكر قالوا حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي ما بين إيليا إلى صنعاء. ما بين إيلة إلى صنعاء. إيلة كذا عندك ولا إيلات عندك؟ عندي إيلات. إيلات بهمزة مكسورة. نعم. فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. عبد الله بن صالح هذا في طبقة الإمام الشافعي، لأن الليث بن سعد معاصرا للإمام مالك، وهو في طبقة شيوخي الشافعي، فلم يأخذ عنه الشافعي. ومذهب الليث كان في مصر ثم اندثر، فدخلها الشافعي بعد العراق فانتشر فيها مذهبه. جاء يونس بن عبد الأعلى الصدفي فقال يا أبا عبد الله للشافعي إن شيخنا الليث يقول لا يهمنكم هؤلاء وإن مشوا على الماء، يعني أصحاب المخارق الشيطانية. قال صدق الليث وقصر. وش قال الشافعي؟ صدق الليث وقصر، لا يهمونكم ولو طاروا في الهواء ومشوا على الماء. فهو أقره وزاد ولو طاروا في الهواء. قال إني لي حوضا إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء. أيلة هي بيت المقدس، يقال أيلة ويقال إيليا. وإيلات هي القرية التي كانت حالة البحر، وهي معظمة عند اليهود، وتقع جنوب بيت المقدس على البحر، على البحر الأحمر، تقابل الآن العقبة، تسمى إيلات، وهي التي قال ابن عباس رضي الله عنهما فيها أنها القرية التي كانت حالة البحر، فيها قصة أصحاب السبت. وهذا فيه اتساع هذا الحوض، ولهذا مجموع الروايات في اتساعه أنه مسيرة شهر في مسيرة شهر. طيب ما جاء في التحديد بين المدن، ما بين عدن إلى صنعاء، ما بين عدن إلى عمان، ما بين صنعاء إلى أيلة، ما بين المدينة إلى أيلة، كل هذا لا مفهوم له، وإنما يراد منه اتساع هذا الحوض، اتساعه وكبره. فهنا التحديد غير مراد، إنما يراد منه بيان الكثرة. نعم. قال حدثنا أبو موسى عمران بن موسى قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم قال حدثنا ابن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن أبي. هذا حديث أنس، وهو الحديث الثالث في أصول أحاديث الحوض. قلنا حديثه تدور على كم حديث؟ على خمسة، هي أصول هذا الباب. حديث أبي هريرة فهو أصله في الصحيحين، لا يذاد بأقوام من أمتي أن يردوا حوضي فأقول أمتي أمتي الحديث. وحديث ثوبان في صحيح مسلم، وحديث أنس عند البخاري وهو هذا الحديث، أنس بن مالك رضي الله عنه يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وفيه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض ما رواه شعيب ويونس وعقيل وابن أبي عتيق وموسى بن عقبة وعثمان التيمي وأبو منيع وإسحاق بن يحيى العوصي. وقد روي أيضا عن معمر وابن أخي الزهري وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد العزيز. يعني هؤلاء الرواة في هذا الحديث عمن؟ عن أنس. إذا عن أنس اشتهر، ولهذا صار هذا الحديث من أصول هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم: إن قدر أي سعة حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء، وإن فيه من الأباريق، والأباريق هنا أي الكؤوس والكيزان، في عدد نجوم السماء. دل على أن الكؤوس عندهم كانت لها عراوي يمسكونها بها كالإبريق، وأنها متسعة. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن رفاعة بن رافع الزرقي. الزرقي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا كما بين أيلة وصنعاء أنيته عدد نجوم السماء. اللهم صل وسلم عليه. وهذا من لطائف الأسانيد أن المؤلف يروي هذا الحديث عن شيخه البخاري، وهذه رفعة للمؤلف أنه يروي عن البخاري، ولهذا قدم العلماء كتاب السنة لابن أبي عاصم. وذكرنا في أول الدرس في أول الدروس ميزات هذا الكتاب، تذكرونها؟ منها استيعابه، ومنها روايته عن الأكابر، ومن هؤلاء ابن أبي عاصم، ومن هؤلاء البخاري، ومنهم شيخ البخاري أبو بكر بن أبي شيبة، فإن المؤلف أكثر الرواية عنه. نعم. قال: حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين حافتي حوضي، ما بين أيلة إلى عمان، ما بين المدينة إلى صنعاء. ها؟ أو عندكم؟ إيه. وعندي أيضا ما بدون واو. إيه. وش النسخة اللي معكم؟ نسخة باسم. أنا نسخة باسم. إيه. لا، اللي مع وش النسخة اللي معكم؟ أخذت الشيخ ناصر. فيها أو الطبعة الجديدة هجل. إيه. متى الطبعة اللي عندكم ذي؟ ها؟ إيه. على كل حال أو بدوني هذا كله على جهة التخير. نعم. أو ما بين المدينة إلى صنعاء فيه أباريق من ذهب وفضة مثل عدد نجوم السماء أو أكثر من نجوم السماء. وقال هشام: ما بين ناحيتي حوضي. ورواه معتمر عن أبيه معتمر ابن سليمان عن أبيه عن قتادة عن أنس. في هذه الرواية أن الأباريق هنا من ذهب ومن فضة، وفي الرواية السابقة أن الميزابان من ذهب ومن فضة، لأن الدار الآخرة ليس فيها تكليف بتحريم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة، هذا في دار التكليف في الدنيا، أما في دار الآخرة فهي دار جزاء لا تكليف فيها إلا تكليفا خاصا. وش التكليف الخاص؟ ها؟ سجود. وش السجود ذا؟ هذا ما بتكليف. لا، سجودهم في الآخرة ليس من باب التكليف، لم يؤمروا به، لكن لما ألفوا السجود لله في الدنيا وهم لم يروا ربهم، فإذا كشف وجهه سبحانه وكشف ساقه لهم عرفوا أنه ربهم، خروا سجدا كما كان يصنع في الدنيا. وليس هذا من التكليف، التكليف كما يكون لأهل الفترات والمجانين من المشركين، أولاد المشركين وأولادهم ومجانينهم، فإن أصح ما يقال فيهم أنهم يكلفون تكليفا خاصا، مع أن الآخر ما يبدأ تكليف، إنما دار جزاء. فكون الآنية من ذهب ومن فضة لا يدل على حلها في الدنيا، لما جاء في الصحيحين الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم. قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام أنه سمع أبا سلام قال أخبرني عامر بن زياد البكالي. عندك عامر كذا ولا عمرو بن زيد؟ ها؟ عندي عامر. نعم، لا هو عمرو بن زيد. نعم، عمرو بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد بن عبد بن عبد السلام. شو السلام يعني؟ لا، ابن عبد السلام. ابن عبد السلام يقول جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حوضك الذي تحدث عنه؟ قال هو كما بين البيضاء إلى بصرى ثم يمدن الله فيه بكرع، فلا يدري بشر ممن خلق الله أين طرفيه. هذا الأعرابي سمع بأحدث الحوض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، كما يرويه عتبة بن عبد السلام السلمي من بني سليم، فقال ما حوضك الذي تحدث عنه؟ وفيه جفاء الأعراب بسؤالهم ولم يؤاخذه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هو ما بين البيضة إلى بصرى. البيضة والشيء اليمن. ها؟ في اليمن، تطلق على اليمن وتطلق على المدينة، وبصرى مدينة في الشام في شرقي دمشق. ثم يمدني الله فيه بكراع فلا يدري بشر ممن خلق الله أين طرفيه. بكراع يعني أن الحوض يتسع وأن الله عز وجل يمد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالميزابان في الحوض. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن فضالة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن زيد البكالي. يقال عمرو يقال عامر بن زيد كما ذكر ابن أبي حاتم. نعم. عامر بن زيد البكالي عن عتبة بن عبد السلام قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الجنة وذكر الحوض فقال فيها فاكهة؟ قال نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى. فقال يا رسول الله أي شجرة أرضنا يشبهه؟ فذكر الحديث. هذه الشجرة والفاكهة في الجنة ما هي في الحوض، لأنه سأله عن الجنة وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، والحوض من الجنة لأنه يصب منه ميزابان من نهر الكوثر وهو من أهل الجنة. وعن فاكهتها وعن شجرة طوبى التي هي من أعظم شجار الجنة، يسير فيها الراكب 100 عام لا يقطعها. وجاء في قول الله جل وعلا وظل ممدود أنها ظل شجرة طوبى، فطوبى يراد بها شيء عام وشيء خاص. في الصحيحين طوبى لعبد آخذ العنان فرأسه في سبيل الله، فيراد بطوبى الجنة ويراد بها هذه الشجرة التي في الجنة يسير فيها الراكب 100 عام لا يقطعها. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم الضبي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على الحوض. قيل وما الحوض يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده، إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبيض من الثلج وأطيب ريحا من المسك، وآنيته أكثر عددا من النجوم، لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا، ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا. فيروى مكتوب فيروى. نعم. ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا أو يروى على المجهول. هذا سياق تام، لكن هذا الحديث علته من؟ عبد الغفار. ابن القاسم الأنصاري تهموه بأنه رافضي خبيث يضع الحديث. طيب مدام هذه علته، لماذا ساقه المصنف ها هنا؟ لا إسناد فيه من يتهم بوضع الحديث، لهذا الشيخ ناصر حكم على هذه الرواية بأنها موضوعة. هل هذه تفوت ابن أبي عاصم النبيل في سياقها؟ لا، ليس لأبن الرد الرافع. شخاتب لا وضاع، ما هي الكلام في بدعته، هو وضاع كذاب. والحديث الذي في إسناده وضاع وكذاب يقال حديث الموضوع. لماذا ساقها هنا؟ لأن الرواية التي ساقها رواية ثابتة في غير هذا الوجه، فلا يعد هذا تسامحا منه، لكن لأن هذه الرواية بهذا النحو سبقها ما يشهد لها، فكونها من رواية الوضاع لا يعني أنها موضوعة، لأن الوضاعين قد يأتي بحديث صحيح لكن هو في نفسه كذاب. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال قال قال أبو سبرة حدثني عبد الله بن عمرو من فيه إلى فيه. كذا ابن عمرو ولا ابن عمر؟ نعم نعم عبد الله بن عمرو بواو ها؟ اي نعم ابن عاص. نعم. حدثني عبد الله بن عمرو من فيه إلى فيه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملاه علي يقول ألا وإن لي حوضا ما بين ناحيتيه كما بين أيلة إلى مكة أو صنعاء إلى المدينة، وإن فيه من الأباريق مثل الكواكب وأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. الله أكبر. وهذه الرواية الرابعة التي يدور عليها أحاديث الحوض حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا المقدمي محمد بن أبي بكر المقدمي. نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي سبرة الهذلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موعدكم لحوضي طوله كعرضه، وإنه كما بين مكة وأيلية، فيه أباريق مثل الكواكب، شرابه أشد بياضا من الفضة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا في حديث عبد الله بن عمرو أن الحوض مربع طوله كعرضه، وهذا الحديث كان الخلفاء والملوك يتناقلونه ويتكاتبون فيه في رواية أبي سبرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لهذا الحديث. وقوله أشد بياضا من الفضة لأن الفضة لونها أبيض بخلاف الذهب فلونه أصفر أو أحمر. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عقبة بن مكرم. نعم. قال حدثنا محمد بن موسى السيباني عن صالح عن سيار بن سلامة الرياحي عن أبيه عن أبي برزة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي حوضا يوم القيامة عرضه ما بين أيلة إلى صنعاء ما بين أيلة إلى صنعاء أيلة إلى صنعاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا، ومن كذب به فلا سقاه الله منه. هذا حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهو الحديث الخامس في وصول هذا الباب. ثم تأتي الروايات حديث أبي ذر حديث أبي هريرة حديث ابن عمر، حديث جابر، ما بلغ مبلغ الاستفاضة، وعند بعض أهل العلم بلغ مبلغ التواتر في هذا الحوض العظيم، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ولكل نبي حوض ترده أمته، وحوض صالح ضرع ناقته، أي البئر الحوض التي كانت تشرب منه الناقة. لكن أوسع هذه الأحواض وأعظمها وأوعبها وأكثرها واردا وأكثرها كيزان وأوسعها ماء هو حوض سيدنا محمد صلى الله عليه جميعا وآله وسلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وأكوابها في الليلة المظلمة المصحية، من شرب منه لم يظمأ. والذي نفسي بيده لآنيته والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وأكوابها في الليلة المظلمة المصحية، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قوله أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، والفرق بين الكوكب والنجم عند أهل الهيئة أن النجم مشع والنجوم هي شموس بعيدة، والكوكب غير مشع وإنما يعكس نور الشمس. فالقمر كوكب، والزهرة وعطارد والمريخ والأرض كواكب تعكس نور الشمس وضياءه. والمقصود أن هذه النجوم والكواكب الكيزان والأباريق على حوضه عليه الصلاة والسلام أكثر منها عددا لكثرة أمته وكثرة من يرد هذا الحوض. ووجه كثرة العدد لئلا يحصل عند هذا الحوض مزاحمة ومشاحة، فإن الأكواب لو كانت قليلة ولو كان الماء كثيرا يحصل عندها ماذا؟ مشاحة ومنازعة. لما كان الناس يريدون الآبار ليسقوا بهمهم يأتي الوارد ومعه دلوه، فإذا تكاثرت الدلاء على البئر انعقدت أو قل الماء وحصل النزاع والضرب والقتال. أما هذا الحوض فلا مشاحة فيه، لا مشاحة فيه، ماؤه كثير وهو متسع، وعليه هذه الكؤوس والأباريق بعدد النجوم بالأكثر. أسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. حدثنا عبدة بن عبد الرحيم حدثنا النضر بن شميل حدثنا شداد بن سعيد قال سمعت أبا الوازعي وهو جابر بن عمرو أنه سمع أبا برزة السلمي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء، مسيرة شهر عرضه كطوله، فيه ميزابان يثعبان. كذا يثعبان ولا مثعبان؟ لا يثعبان. نعم. يثعبان يعني يصبان، ومنه تسمية الميزاب مثعب لأن الماء يصب منه، والمواذيب تسمى عندنا في نجد مثاعيب. نعم. فيه ميزابان يثعبان من الجنة، ورق وذهب أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فيه أباريق عدد نجوم السماء. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا طوله ما بين الكعب إلى بيت المقدس، أبيض من اللبن، أنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. هذا الحديث علته عطية من العوفي، لكن معناه صحيح، فإن عطية العوفي مضعف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لي حوضا. حضر الأذان. نعم. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث أبي سعيد الخدري وهو من أصول هذا البحث وهو في الصحيحين، وهو حديث الذود الذي يذاد فيه الأقوام. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، أي أكثر الناس اتباعا لنبيهم هو نبينا، ولهذا أكثر الأمم دخول الجنة أمته، سيدخل الجنة من أمته في مجموع أهل الجنة ثلثاها، وهو أكثرهم واردا للحوض صلى الله عليه وسلم، ولهذا حوضه أوسع الأحواض. وسيأتي أنبياء لم يؤمن بهم أحد، وأنبياء آمن بهم رجل أو رجلان، ورهط ورهيط. وأكثر أتباع الأنبياء أتباع موسى، وأكثر منهم أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن حذيفة قال زر بن حبيش. نعم. عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه قال حوض النبي صلى الله عليه وسلم أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، آنيته مثل عدد النجوم ما بين أيلة وصنعاء، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة قال ما بين طرفي حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أيلة ومصر، وإن آنيته أكثر أو مثل عدد نجوم السماء، أحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها. وهذا فيه زيادة أن هذا الحوض ماءه أبرد من الثلج، لكنه برد وبارد من غير ضرر. إذا شربت الماء البارد في الدنيا ضرك، لكن الآخرة غير الدنيا. وهذا الماء يخالف ماء الدنيا بعدة صفات، في شدة بياضه وفي شدة براده، ومن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ. ماء الدنيا لا تشربه من تلبس ثم تظمأ، لكن هذا الماء من شرب شربة واحدة لم يظمأ بعدها. طيب إيش يكون شربه؟ يكون شربه بعد ذلك تلذذا لا دفعا للظمأ والعطش، كما أن أهل النار يشربون الماء الحميم فيقطع بطونهم وأمعاءهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، فيه أباريق كالنجوم، من شرب منه لم يظمأ أبدا. اللهم صل وسلم عليه. وفي قوله إن أمامكم، وفي رواية بين أيديكم، يعني أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح. أذرح هي أذرعات تسمى الآن درعا، وأذرح وجرباء مدينة عنها في جهة الشرق الشمال الشرقي إلى بادية الشام، قالوا بينهما مسيرة 4 أيام. وهذا يدل على أن المراد اتساع الحوض لا المراد تحديد مساحته، فإن في الروايات ما بين صنعاء إلى إن إلى أيلة، ومن المدينة إلى عمان، ومن عدن إلى عمان، فهذا يدل على اتساع لا على التحديد. واتساعه أنه مسيرة شهر في مسيرة شهر كما هو في مجموع الروايات وفي أصحها. قال حدثنا أبو بكر بن خلال، حدثنا بشر بن السري، قال حدثنا نافع بن عمر، حدثنا بشر بن السري. نعم. قال حدثنا بشر بن السري، قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر أو عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنهما. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وهذا فيه زيادة لفظة زواياه سواء، أي أنه مربع كما جاء في الرواية الأخرى طوله كعرضه. فهذا الحوض بهذه الصفة حوضه عليه الصلاة والسلام. ونأخذ من هذا قاعدة أن الأعداد ها هنا والمسافات يراد منها التقريب لا يراد منها التحديد إلا ما دل السياق عليه كذكر المعدود بعد العدد، يراد منه التحديد، وإلا فالغالب أن ألفاظ العقود والمسافات يراد منها بيان التكثير والتقريب لا مجرد التحديد. نعم. قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان عن سليم بن عامر وأبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة أن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه قال يا رسول الله رضي الله عنهما. عندك صحابي أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان ويزيد بن الأخنس رضي الله عنهما. عن أبي أمامة أن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهما قال يا رسول الله أما سعة حوضك؟ قال كما بين عدن إلى عمان وأوسع إلى عمان وأوسع وأوسع وأوسع وأوسع، يشير بيده فيه مثعبان من ذهب وفضة. قال فما حوضك؟ قال أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب ريح رائحة من المسك، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ولم يسود وجهه أبدا. ففيها هذه الزيادة أنه من شرب من الحوض لم يسود وجهه. وفي آية في آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره تسود وجوه أهل البدعة والشنآن وتبيض وجوه أهل السنة والقرآن. فمن ورد الحوض لا يرده إلا أهل السنة وأهل الأثر، والذي يمنع منه هم هؤلاء أهل البدعة وأهل الشنآن. نعم. قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة رجل من خزاعة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما قال حدثنا معبد بن خالد. نعم. قال سمعت حارثة قال سمعت حارثة رجل من خزاعة سمعت إيه اللي يقوله معبد بن خالد. قال سمع حارثة رجلا من خزاعة قال سمعت حارثة ثم بينه رجلا من خزاعة يعني سمعت حارثة الخزاعي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. قال سمعت حارثة رجل من خزاعة لا هي موجودة في النسخة لا لا كيف سمعت حارثة يعني السامع حارثة حارثة سمع رجلا من خزاعة لا معبد بن خالد يقول سمعت حارثة من حارثة رجل من خزاعة إذا الأصل يكون إيش السمع خزاعة قبيلة وليت مكة وليست من قريش قريش قبيلة عدنانية وخزاعة قبيلة قحطانية فتكون الرواية هكذا: حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة. رجل، حط رجل بين شرطتين أي جملة معترضة، رجل من خزاعة هو حارثة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم سمعت، يعني سمعت اي نعم، يقول معبد سمعت، قال سمعت حارثة، قال سمعت حارثة رجل من خزاعة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بين حوضي وما بين مكة وصنعاء. فقال المستورد ما سمعت شيئا غير هذا، قال لا، قال المستورد وفيه آنية كالكواكب. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ابن نمير عن عبيد الله ابن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب خبيب عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وهذا حديث في الصحيحين من أبي هريرة، ما بين قبري ومنبري، الحديث الثابت ما بين بيتي، ورواية قبري مروية بالمعنى، مروية بالمعنى ليست محفوظة من الحديث، وإلا الحديث الذي في صحيح مسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، جاء في الزيادة في البخاري ومنبري على حوضي، منبري على حوضي أن منبره عليه الصلاة والسلام سينصب على الحوض يشرف على الناس. أما الذي يمنع ويأذن بورود الحوض هم الملائكة، فإذا منعت الملائكة أقواما أن يردوا حوضه وهم عطاش في يوم عصيب مهيب، يقول عليه الصلاة والسلام وهو على منبره أمتي أمتي كيف تمنعونه؟ فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي ابتدعوا بعدك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنهم قالوا لا تدري وهو لا يدري. وفيه أن الله جل وعلا هو الذي يأمرهم، يأمر الملائكة بأن يمنعوا من يستحق المنع ويأذنوا لمن يستحق الإذن. والمنع هو بالتغيير والتبديل والإحداث في دين الرسول صلى الله عليه وسلم بالبدع والتخلف عن فرائضه وأوامره، وورود الحوض إنما هو باتباع دينه وشرعته وسنته، ومن اتبعها لا شك أنه يذب عنها وينصرها، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال باب حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن يسار قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله تعالى العباد لصعيد واحد نادى مناد لتلحق كل أمة ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون على حالهم، فيأتيهم فيقول ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا، فيقولون ننتظر إلهنا، فيقول فتعرفونه، فيقولون إذا تعرف لنا عرفناه، قال فيكشف لهم عن ساق فيقعون سجدا. قال فيكشف، لأن الذي يأتيهم هو ربهم وهو الذي يخاطبهم، فيكشف لهم عن ساق، فيكشف لهم عن ساق فيقعون سجدا، وذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، إيش؟ ها؟ فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وحديث أبي هريرة هذا مخرج في الصحيحين بطوله، ومثله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وهذا الموضع فيه رؤية الله في العرصات، وقد سبق التنبيه عليها في ذكر مقامات الرؤية. طيب، ما مناسبة هذا الحديث في تبويبه ها هنا؟ وش المناسبة؟ المناسبة أن حوضه عليه الصلاة والسلام في العرصات، وأن هذا الحديث بكشف الساقي في العرصة، هذا كلاهما في العرصات، فالظاهر أن الحوض قبل كشف الساق. وقوله يبقى المسلمون أي معهم المنافقون، لكنهم ينكشفون عندئذ، ينكشفون عندئذ إذا عجزوا عن أن يخروا سجدا تكون ظهورهم كالقشبة كالقرن كقرون الثيران، ما تستطيع أن تتحرك. نعم، كم بقي؟ فنسأل الله جل وعلا أن يريدنا حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على صحة إيمان وصحة قصد، وأن لا يجعلنا ممن يمنعون عن ورود حوضه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أوردنا حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأدلنا شفاعته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، واجعله قائدنا إلى عوالي جنانك إلى الفردوس الأعلى، واجعلنا ممن يدخل الجنة ويحط في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب. نسألك ذلك بوجهك الكريم، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.